رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي في كتاب النكاح وعند قوله: ومنها إذا قال: إن أكلت الزبيب فأنت طالق، إن أكلت هذا الزبيب فأنت طالق، فأكلته طلقت، فإن تركت واحدة فلا يحدث. خلاص، يبقى قال هذا، كلمة هذا اسم إشارة، وأسماء الإشارة للإبهام وتتعين بالإشارة، هذا الإبهام يتعين بالإشارة، خلاص اسم الإشارة مبهم، ويتعين بماذا؟ يتعين بالإشارة، بإشارته. فإذا قال إن أكلت هذا الزبيب، إذن هذه الإشارة يفهم منها كل الزبيب، فإن أكلت الزبيب إلا واحدة لا تطلق. ويقاس بهذا أشباهه، اسم جمع. نعم. ولو قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، فأكلته إلا فتاتا. كلمة فتات يعني قطع صغيرة، الفتات هي القطع الصغيرة. قال القاضي حسين: لا يحنث. يعني إيش لا يحنث؟ يعني لا تطلق. كما لو قال إن أكلت هذه الرمانة فأنت طالق، فأكلتها إلا حبة، فإنه لا يحنث. خلاص، لماذا؟ لأن قلنا أن هذا الرغيف هذا يفيد العموم، عموم الرغيف. أفاد من أين أفاد هذا العموم؟ أفاد من الإشارة، اسم الإشارة. وقال الإمام: وإن بقي قطعة تحس، ولا إيش عندك؟ ولا حنس؟ وإن بقي قطعة، وإن بقي قطعة تحس، نعم، وإن بقي قطعة تحس ويجعل لها، ويجعل لها لها موضع، لم يحنث. يعني إن بقي من هذا الرغيف قطعة، قطعة منه، وهذه القطعة تحس، يعني لها حس، يمكن أن ترى ويمكن أن تؤكل، فهذه القطعة التي تحس تمنع من الحس. قال: وربما يضبط، ربما يعني هذا للاحتمال، تقال الاحتمال، يضبط بأن تسمى قطعة خبز. هذا هو ضابطها، يعني هذه القطعة هل هي تسمى قطعة خبز، خبز، أو كانت قطعة بحيث لا يطلق عليها هذا الاسم. وإن دق مدركه، مدركه المدرك هو ما يقع عليه الإدراك، اسم مفعول، مدرك، مدرك اسم مفعول وليس مدرك، مدرك اسم فاعل، مدرك اسم مفعول. والإدراك، ما معنى الإدراك؟ لا، الإدراك هو الوصول إلى النسبة التامة، الإدراك هو الوصول. ما معنى أدركت الشيء؟ أدركت الأتوبيس، أنا أريد أن أركب الأتوبيس الآن وأقول أدركته. الإدراك في الحسيات معناه الوصول إلى الشيء، خلاص. وفي المعنويات الوصول إلى المعنى التام. وهنا إدراك في الحسيات ولا في المعنويات؟ حسيات أهو، يبقى الوصول إلى المعنى التام، الوصول إلى الحس، إلى ما يسمى يقع عليه حس. وإن دق مدركه، نعم، لا يفهم مش دق مدركه. الآن نتكلم عن كلمة مدرك، فهمنا كلمة مدرك؟ دق يعني كان دقيقا صغيرا بحيث لا يرى، بحيث لا يحس، خلاص، بحيث لا يدرك بالحواس. الحس هو ما يدرك بالحواس الخمسة، نحن عندنا حواس، طبعا هذا خلاف للفلاسفة، الفلاسفة يقولون عندنا حواس ظاهرة خمسة وعندنا حواس باطنة خمسة أيضا. نحن نتكلم عن حواس الظاهرة، فالحواس الظاهرة عندنا خمسة، اللي هي السمع والبصر والذوق والشم والإيه واللمس، خلاص، هذه حواس. فقال: إن كان هذا المدرك بالحس، سواء كان باللمس أو بالرؤية أو بالشم أو بالذوق أو غير ذلك، كان قليلا لا يدرك، لا يدرك، فإنه يحنث. لماذا؟ لأن هذا المدرك لا يوجد حسه، واضح؟ قال وإن دق مدركه لم يبق مدركه لم يبق له أثر في بر ولا حنث. لم يبق له أثر في بر ولا حنث يعني إيه لم يبق له أثر؟ يعني لا تعلق به. إذا قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، ثم دق مدركه يعني بقي شيء لا يدرك بالحس قليل جدا، تطلق ولا لا تطلق؟ تطلق، لأن هذا الذي دق مدركه لا أثر له لا في حنس ولا في بر. هذا لم يبق له أثر في بر ولا حنس، هذا كيف؟ لم يبق له أثر يعني لا تأثير له. بمعنى إذا قال لها إن أكلت هذه الرمانة، إن أكلت هذه الرمانة فأنت طالق، فأكلت الرمانة إلا شيئا قليلا جدا لا يدرك بالحس، شيء قليل جدا، نقول هذا الشيء القليل لا يؤثر في الحكم، يبقى هي أكلتها ولا لم تأكلها؟ أكلتها، تطلق. فقال إن لم تأكلي هذه الرمانة فأنت طالق، فأكلتها إلا شيئا قليلا لا يدرك بالحس، لا أثر له في البر. يبقى إذن هذا الشيء القليل الذي لا يدرك بالحس لا تأثير له في الحكم، واضح؟ هذا هو المقصود. ولذلك قال إمام الحرمين هو قال بأن تحس، بأن تدرك بالحواس، تحس يعني تدرك بالحواس، هكذا قال. قال الإمام وإن بقي قطعة تحس، ما معنى تحس؟ يعني تدرك بالحواس الخمسة. نعم، وضحت هذه المسألة؟ طيب، قال الرافعي والوجه يعني توجيه الكلام تنزيل إطلاق القاضي حسين على هذا التفصيل والله أعلم. يعني إيش؟ القاضي حسين قال لا يحنث، صح؟ قال القاضي حسين لا يحنث في أي مسألة؟ في مسألة إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، فأكلته إلا فتاتا. نقول إن كان هذا الفتات يدرك بالحس فإيش؟ فلا تطلق. وإن كان يدرك بالحس، إن كان يدرك بالحس، يدرك بالحس لا تطلق. وإن كان لا يدرك بالحس، لا يدرك، لا يطلق. نعم، إذا وهو قال إن أكلت هذا الرغيف إلا فتاتا، وهذا الفتات لا يدرك بالحس، يبقى تطلق، يبقى أكلت الرغيف. طب إن كان هذا الفتات يدرك بالحس، لا، يبقى أكلت الرغيف، لا، لم تأكل الرغيف، يبقى إذن لا تطلق. يبقى نحن أرجعنا كلام القاضي حسين في هذه المسألة إلى ماذا؟ إلى الإدراك بالحس، إلى فتاتا يعني إلا فتاتا يدرك بالحس، فإن كان يدرك بالحس منع من الحنث، وإن كان لا يدرك لم يمنع. واضح؟ فهمت هذا الحليم؟ هذه المسائل مسائل رائعة جدا. لماذا رائعة؟ لأنها توسع ذهن الفقيه ويعلم أن هذه المسائل الفتوى فيها ليست فتوى تابعة لحديث. ما تقول أن الفتوى هنا تابعة؟ قال إن أكلت هذا، هل يوجد يا شيخ حديث في هذا؟ أين الحديث في هذا؟ أين الآثار في هذا؟ لا، اللغة، اللغة هي التي تحكم في هذه المسائل. فنقول معرفتك باللغة هي التي تفيدك في هذا الباب، خلاص؟ إذا قال إن أكلت هذا الرغيف، إشارته بهذا الرغيف يحمل على فرضه الكامل، إذن كلامه على كل الرغيف. فإذا أكلت الرغيف إلا قليلا، مثلا هو لم يقيم ولا إن أكلت هذا الرغيف وهي أكلت وتركت القطعة الصغيرة، هل هذا التفصيل؟ الوجه تنزيله على هذا التفصيل، وهو قال إلا فتاتا. فتاتا، هو لا، ما قيد، ما قيد. قلنا الوجه تنزيله، قال الرافع الوجه تنزيله كلام القاضي حسين على هذا التفصيل، إن كان هذا الفتات يدرك بالحس كما يعني يشمل هذا كل رغيف، أيوة، وكذلك يعني قطعة كاملة، صح، لغة يعني. نعم، لا، ليس قطعة كاملة، نقول هو الآن علق على كل الرغيف، الطلاق على كل الرغيف، إن أكلت كل الرغيف طلقت، وإن أكلت كل الرغيف إلا قليل، نقول هذا القليل ننظر فيه، إن كان يدرك بالحس لا تطلق، وإن كان لا يدرك بالحس يعني شيء قليل جدا لا يحس به، هل هذا يؤثر؟ لا تطلق. واضح؟ هذا الرغيف الذي هو يعني أشار إليه. أشار إليه، أحسنت. الذي هو أشار إليه، فقال هذا الرغيف، فنقول هذه الإشارة، لاحظ أن هذه الإشارة لها أحكام خطيرة جدا، لها أحكام في منتهى الخطورة في كل أبواب الفقه. الإشارة لها تأثير، فلو عين الإمام مثلا في الصلاة فقال نويت الصلاة خلف هذا الإمام محمد، يبقى هو يظن أنه محمد، لكن إشارته له عينته، فلو بان أنه غير محمد صح الصلاة ولا لا تصح؟ صح الصلاة، لأن اللي هي طبعا هذا التعيين هذا عينه حتى وإن أخطأ في الاسم. لكن لو نوى بنيته قال نويت الصلاة خلف أخي رينات ثم تبين أنه أخي خضر بطلت الصلاة، لكن هذا حولت الحكم لأن التعيين مخصص، الإشارة معينة. قال الشيخ ومنها من هذه المسائل التي قالها لو وقع حجر في الدار، لو وقع حجر في الدار وقع في الدار حجر، طيب فقال إن لم تخبريني هذه الساعة من رماه وإلا فأنت طالق. شوف الكلام، إن لم تخبريني من رماه فإلا ورماه فأنت طالق. واضح؟ يعني إن لم تخبريني فأنت طالق، يبقى لابد من الإخبار. أخي الحبيب، فتاوى القاضي حسين فتاوى خطيرة جدا، من نقلها؟ نقلها يعني البغوي نقل فتاوى القاضي حسين، خلاص؟ وله هو فتاوى، يبقى إذا أحسنت، يبقى البغوي له اثنين، له فتاوى منقول عن القاضي حسين وله فتاوى خاصة به، خلاص؟ أبو محمد البغوي رحمه الله، ماشي الحال؟ مهم جدا فتاوى القاضي. طيب أين نجدها إذا نحن لا نستطيع؟ مطبوعة فتاوى البغوي مطبوعة. طيب إذا أنا لا أستطيع، نقول قد أكثر من النقل منها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة، أكثر جدا من فتاوى القاضي حسين، أكثر من النقل منها، ينقل منها كثيرا جدا. يبقى إن تجد مثل هذه الفتاوى أكثرها تجدها أين موجودة؟ تجدها في كتاب الروضة، روضة الطالبين، لأنه يتعمده. هذا مختصر الروضة. وهذه وهي فتاوى مهمة جدا، فتاوى القاضي حسين. قلت لك أن القاضي حسين كان بحرا، كان علامة كبير جدا وله منزلة عظيمة في المذهب الشافعي. يكفيك أن تعرف أن البغوي تلميذه، يعني هذا البغوي ثمرة من ثماره، يعني هذا شجرة والبغوي ثمرة من هذه الشجرة. فالقاضي حسين قام كبيرة في الفقه الشافعي. ومنها لو وقع حجر في الدار فقال كالطرف. ففي فتاوى القاضي حسين أنها إن قالت رماه مخلوق لم تطلق، مخلوق حادث، كلمة مخلوق يعني وقع عليه الخلق لم تطلق، صادقة هي صح ولا لا؟ وإن قالت رماه آدمي طلقت، لأنه ربما يكون غير آدمي الذي رماه، كحيوان مثلا كالقرد، القرد يرمي هواء مثلا، أو هواء مثلا ينقله الرياح، جيد، أو جن أو الطائر، أي شيء، أو طائر. يبقى إذن هي قالت أرادت أن تخبر، وهذه حيل لإخراج الطلاق من حيزه. نقول هذه الحيل عندنا عاملة، عند الشافعية تعمل هذه الحيل، عند الحنابلة لا تعمل. فلذلك يقول ابن عقيل رحمه الله أحد فقهاء الحنابلة الكبار أبو الوفاء، يقول إذا ابتلي شخص فإنه ابتلي بمسألة يعني فإنه يذهب إلى من يقضي بالحيل، وهم من فقهاء الشافعية يقضون بالحيل ليفتيهم، لأن الحنابلة لا يفتون بالحيل، الحنابلة عندهم الحيل كلها باطل. هو يقول هذا. وإن قالت رماه آدمي طلقت لجواز أن يكون رماه الهواء أو هرة، لأنه وجد سبب الحنث وشككنا في المانع. بص الكلام، إذا وجد سبب الحنث وشككنا في المانع فإننا نرجع إلى السبب ولا نرجع إلى المانع؟ نرجع إلى السبب، خلاص؟ شككنا في المانع. ما هو المانع؟ المانع من الحكم اللي هو ما يلزم من عدمه الوجود ويلزم من وجوده العدم لذاته اللي هو عكس السبب. واضح؟ شككنا في وجدنا أنه وجد سبب الحنس وشككنا في المانع. ما هو سبب الحنس؟ الرمي. وشككنا في المانع وهو ماذا؟ من رماه. شككنا في من رماه، فإننا نرجع إلى العموم. قال مخلوق إذن لا تطلق. صدقت، صدقت بهذا. وشبهوه بما إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم. بص الكلام، اليوم لما قيد بكلمة اليوم ظرف فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته، مشيئة زيد، فإنه يقع الطلاق. لماذا؟ لأننا لا نعلم مشيئته فأوقعنا الطلاق. فإنه يقع الطلاق على ما على خلاف، على خلاف فيه سبق. خلاف سبق في ماذا؟ في مشيئة زيد. نتكلم على مسألة المشيئة، الاستثناء بالمشيئة. هذا كلام الروضة هنا، الإمام النووي في الروضة في هذا الموضوع. وذكر في آخر الباب الرابع، الباب الرابع من أبواب الطلاق، أنه لو قال أنت طالق إن لم يشأ زيد، نفي، ينفيه إن لم يشأ زيد، أو قال إن لم يدخل الدار، أو إن لم يفعل كذا ومات ولم يعلم وجود الصفة، فالأكثرون قالوا بالوقوع عند الشك. فالأكثرون قالوا بالوقوع، خلاص، حتى يعني جاء بصفة نفي. لماذا؟ قال لأن الأصل العدم، هذا الشك، نحن شككنا في وجوده وعدمه، والأصل أنه لم يشأ. يبقى إذن الأصل عدم المشيئة، خلاص. يبقى إذن هذا الكلام إذا طبقناه هنا في مسألتنا يبقى لا تطلق، لأنه علقه على مشيئة زيد والأصل عدم المشيئة، صح؟ يبقى مقتضى هذا الكلام ماذا؟ دقق معي بارك الله فيك في عبارات المصنف. المصنف يقول المسألة التي معنا أنت طالق إن شاء زيد اليوم فمضى اليوم ولم نعلم مشيئة زيد، الأصل عدم مشيئة زيد، يبقى الأصل أنها لا تطلق لأننا لا نعلم مشيئته وشككنا فيه. لكن هو يقول الأكثرون وقوع الطلاق، الأكثرون على وقوع الطلاق على خلاف فيه سبق، خلاص. هذا كلام الإمام النووي في الروضة في هذا الموضع. وفي الموضع الآخر إن لم يشأ زيد قال يقع. لماذا يقع عند الشك؟ لأن الأصل عدم وجود المعلق به، يبقى يناقض ما قاله النووي في هذا الموضع، هذا خلاف هذا. يبقى هنا قال إن شاء زيد قال وقع، وهنا فقال إن لم يشأ زيد قال يقع، لأن الأصل عدم الإيه؟ عدم المشيئة، الأصل العدم. طب إذا قلنا الأصل العدم يبقى هنا أيضا الأصل العدم، يبقى لا يقع الطلاق، خلاص. هذا الذي جعل الشيخ يذكر لنا القولين. يبقى في كلام، في كلام الإمام النووي وجود بعض التعارض. طيب، لأن الأصل عدم المعلق عليه، واختار الإمام عدم الوقوع. عدم الوقوع فين؟ في مسألة إنشاء زيد. إن شاء إن شاء زيد لم يشأ، إن شاء يبقى اختار. فإن شاء هذا كلام الإمام النووي في السورة الثانية، بقي هذا كلام، ما زال كلام الإمام النووي. واختار الإمام عدم الوقوع يعني في إن لم يشأ، إن لم يشأ زيد. قال الرافعي وهو أوجه وأقوى، وهو عدم الوقوع. قال النووي الأصح عدم الوقوع للشك في الصفة الموجبة للطلاق، والله أعلم. الشك في الصفة الموجبة للطلاق وهي المشيئة، هو شككنا في صفة، في الصفة الموجبة للقضاء للطلاق. ما هي الصفة؟ أن يشأ زيد أو لم يشأ زيد، فنحن شككنا في هذه الصفة فنقول بالوقوع للشك في الصفة، خلاص. قلت يحتاج كلام الإمام النووي إلى إيضاح، وإيضاح ما قاله النووي أنه وإن كان الأصل عدم مشيئة زيد، هذا هو الأصل، أو عدم دخول الدار، إلا أنه عارضه أصل النكاح، وأصل النكاح متيقن فيه يقين، يبقى إذا عندي شك وعندي يقين. واحتمال وجود مشيئة زيد ودخوله الدار ممكن، فضعف أصل عدم الدخول، يبقى إذا تعارض أصلين هم، أصل النكاح وأصل عدم الدخول. لكن أصل عدم الدخول يضعف، يضعف بماذا؟ قال احتمال وجود، في احتمال في وجود المشيئة، ممكن يكون شاء زيد ونحن لا نعلم، فضعف أصل عدم المشيئة، عدم الدخول. والمشيئة بهذا الاحتمال ولا كذلك النكاح، يبقى إذن أصل النكاح باقي لم يحدث فيه أي تضعيف. يبقى النووي رحمه الله تعالى يقول الشك في عدم، الشك الأصل العدم، الأصل عدم مشيئة زيد، فإذا كان الأصل عدم مشيئة زيد قال الأكثرون بالوقوع، لأنه الأصل لم يقع، لأنه قال أنت طالق إن لم يشأ زيد، والأصل أن زيد لم يشأ، خلاص تطلق، هذا عليه الأكثرون. قال الإمام، إمام الحرمين، عدم الوقوع، اختار عدم الوقوع. قال الرافعي وهو الإيه، وهو أوجه، خلاص قال عدم الوقوع، والأكثرون على الوقوع. قال النووي الأصل الأصح عدم الوقوع، خلاص. إذن يعني في صفة النافي يعني لا يقع، بخلاف يعني بخلاف الصيغة الأخرى اللي هي صيغة الإثبات، في صيغة الإثبات قال يقع، فإنه يقع الطلاق على خلاف سبق فيه سبق. طيب، وقياس المصحح هنا، والمصحح هنا هو عدم الوقوع، صح؟ كما قال النووي الأصح عدم الوقوع للشك في إيه؟ في الصفة الموجبة للطلاق. وقياس المصحح هناك عدم الوقوع في مسألة الحجر، أهو أيضا مسألة الحجر اللي هي الأولى بقى، من رماه يعني مخلوق، مخلوق، عدم الوقوع في هذه المسألة أيضا لاحتمال صدقها فيما أخبرت به، أنها صدقت بأنه إيش؟ إن قالت رماه آدمي، هو إذا قالت قال القاضي حسين إن قالت رماه مخلوق لم تطلق، وإن قالت رماه آدمي طلقت، هكذا قال القاضي حسين. هنا يقول بقى قياس المصحح هناك عدم الوقوع في مسألة الحجر، يبقى في مسألة الحجر إذا قالت المرأة رماه آدمي، آدم الذي رماه، يبقى يقع الطلاق ولا لا يقع؟ يقع. لا يقع، عدم الوقوع. هذا كلام الشيخ حسن، تقييد تقييد الحسن، يقول قياسه عدم الوقوع هناك، يخالف القاضي حسين. لماذا عدم الوقوع؟ قال لاحتمال صدقها فيما أخبرت به، لأنه محتمل، هو محتمل الصدق والكذب، خبر، مع أن الأخبر يصدق على الصدق والكذب والله أعلم. وهم يعني كلامهم من ناحية أصول أو من قواعد فقهية، كلامه من اللغة، واللغة هي عمدة الأصول. عندما يقول مثلا أصل النكاح هو يعني أصل يقين بقاء، بقاء، وهناك شك يعني، واليقين لا يوجد، صح، لكن هذا اليقين عرضه يقين آخر، أصل النكاح يقين، والأصل العدم يقين، الأصل عدم الشيء هذا أيضا يقين، فتعارض أصل مع أصل، خلاص. لكن أصل عدم الأصل العدم هذا هذا الأصل اليقيني هذا ضعف. ما سبب تضعيفه؟ وجود احتمالات، فضوع ضعف، لكن هذا لا يوجد عندنا احتمال فيه فقويا، فقلبنا هذا على هذا. لاحظ أخي الحبيب أن العلم باللغة ومقتضيات الألفاظ أصل من أصول الفقه. أصول الفقه مبنى على اثنين، قواعد اللغة، قواعد اللغة الأساسية هو، ودلالات الألفاظ من جهة الشريعة، خلاص. يبقى أنا عندي اثنين، لابد من قواعد اللغة تضبط، هكذا يقول القرافي، لا بد من ضبط قواعد اللغة ضبطا جيدا. وهنا الباب هذا باب مبناه على اللغة، مبنى أصل أصيل اللغة فيه، ولا يمكن أن تصل إلى حكم فيه بطريق الحديث المباشر ولا أثار عن الصحابة، لأنها كلها مسائل محدثة جديدة نوازل. قوله مع أن الخبر يصدق على الصدق والكذب، هكذا الخبر من حيث هو، من عند الكلام ينقسم إلى ماذا؟ خبر واستخبار. خبر واستخبار، الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، ليس راجعا إلى شيء آخر. فإن كان راجعا إلى شيء آخر نقول ربما يكون الخبر صدقا مطلقا كخبر الله تعالى، يقينا صدق لا يدخله الكذب، وربما يكون هذا الخبر يقينا كذب كالكذوب، يغلب على الظن أن خبره كاذب. الاستخبار بخلاف ذلك، الاستخبار إما أن يكون إنشاء وفيه طلب، وإما أن يكون إنشاء ولا يوجد فيه، مثل ماذا؟ الإنشاء الذي ليس فيه طلب، الاستفهام، السؤال هل جاء زيد، هذا استفهام استخبار، لكن هل هذا الاستخبار فيه طلب؟ لا يلحقه طلب. نقول إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، هذا الاستخبار. هو يقول بقى الخبر يصدق على الصدق والكذب، صح، هي تخبر، قالت رماه آدمي، هي أخبرت بخبر، هل هو صدق أو كذب؟ احتمال، وجود هذا الاحتمال يجعلنا نقول أن الطلاق لا يقع، الطلاق إيش؟ لا يقع، خلافا لما قاله القاضي حسين. القاضي حسين قال يقع، ليش الحال؟ لأنه قال إن قالت رماه آدمي طلقت. طيب مسألة أخرى، ومنها ما لو قال كل كلمة كلمتيني بها إن لم أقل مثلها فأنت طالق. كل كلمة، خلاص، قل من ألفاظ العموم، صح؟ طيب، فقالت المرأة أنت طالق ثلاثا. شو الحيلة؟ امرأة ذكية. فطريق الخلاص من ذلك الحيل، قلنا أن الشافعية يعملون الحيل، يعملون هذا الباب، لكن يعملونه بإيه؟ بقيد الحل، أن يكون هذه الحيلة للخلاص من الحرام وليس لجميع الحيل كما عند الحنفية. الحنفية توسعون في الحيل جدا. الذي أغلق باب الحيل هم من؟ الحنابلة. الحنابلة أغلقوا الباب حيل تماما، قالوا الحيل خداع لتحليل ما حرم الله، مطلق الحيل عندهم حرام، افهم هذا الضابط. ومنها لو قال كل كلمة فقالت أنت طالق ثلاثا، فطريق الخلاص من ذلك الحيلة بقى أن يقول أنت تقولين أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، خلاص يبقى خلص ولا لم يخلص؟ خلص من هذا. شو قال لها؟ كل كلمة كلمتيني بها إن لم أقل مثلها فأنت طالق، خلاص. طب هو نريد أن يقول الكلمة التي قالتها ولا تطلق، فيقول أنت تقولين، فنسب القول إليها، وناقل الكفر ليس بكافر، ده ناقل الكفر ليس بكافر لأنه ناقل، هنا ينقل كلامها، يقول أنت تقولين أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، فلما علق على المشيئة انتفى الطلاق، علق يعني هذا بكلامه، نعم خلاص، فأضاف كلمة إن شاء الله فجعل الاستثناء نافيا للإيه؟ للحكم. إن شاء الله عندك ولا إن شاء بس؟ لا شك، هو جاء إن شاء الله. فطريق الخلاص من ذلك أن يقول أنت تقولين أنت طالق ثلاثا، أو يقول أنت طالق ثلاثا إن شاء الله. جملتين عندك؟ جملتين، أنا عندي جملة، خلاص الجملتين صحيحتين، هذا عندك أصوب، أنا أصوب عندي، أنا عندي جملة واحدة، الجملة التي عندي هكذا، أن يقول أنت تقولين أنت طالق ثلاثا إن شاء بس. إن شاء الله تعالى. أيوه هكذا، يبقى عندك جملتين، الأولى أن يقول أنت تقولين أنت طالق ثلاثا، خلاص هذه واحد. أيوة واحد. الثانية إن شاء الله أو يقول، صح؟ نعم. أو لا يسأل يقول أنت طالق ثلاثا إن شاء الله. أو يقول عندك؟ أيوة. ثم بين قوسين أو يقول أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، صح كده؟ نعم. جيد. يبقى هذا الطريق الخلاص، يبقى إذا الآن انتفى الطلاق لا يطلقها، الله أعلم. ومنها لو قيل يا زوج القحبة، القحبة المرأة التي تفعل الفاحش. طيب بغي. آه نعم، هذه لغة دارجة. لو قيل هكذا، لو قيل يا زوجي كذا، هذا عند الأشياء مشهورة، كلمات في بعض الكلمات مشهورة في جميع ال لكن نحن بدل البيان نقول ف ف ف. فقال إن كانت امرأتي بهذه الصفة فهي طالق، خلاص هو يقول هكذا، علق على هذا الوصف نظرا، هذا فيه تفصيل بقى. إن قصد التخلص من عارها، من عار هذا الفحش، وقع الطلاق، وإلا فهو تعليق، فينظر إن كانت بالصفة المذكورة طلقت، صح؟ وإلا فلا، لأن عندنا القاعدة تقول وجود الصفة الموجبة للطلاق محقق للطلاق، لو علق على صفة وهي موجبة للطلاق يقع الطلاق. وما يعني ضربة القحمة يعني التي تأخذ مال بدلا عن جسمها، صح؟ نعم، التي تفعل الفاحشة. هذه بغية، هذا المستحسن. نعم بغية. والصفة أي صفة هو يقول بأي صفة؟ إن كانت يعني هكذا التي تأخذ نعم، إن كانت بهذا الوصف فإنها تطلق. نقول عندنا نظر، نقول إن أراد أن يتخلص من عارها، يعني هي في بهذه الصفة وهو مقر بذلك، طلقت خلاص، هو أقر بأنها فيها هذا الوصف وأراد أن يتخلص من وصف من عارها، تطلق في الحال. طب إن لم يكن فيها، نقوله وإلا، يعني إن لم يكن قاصدا التخلص من عارها، هو لا يعرف، ينظر خلاص، هو تعليق. إن وجدت الصفة طلقت، وإن لم توجد لم يطلق. يعني ليس القذف. نعم قذف يعني زانية، يعني يا زوج قحبة. نعم. ليس زانية. أيوة صح، هذا زانية. القذف إذا اتهمت هي به، إذا رميت به ولم تكن هي هكذا، هذا قذف. لكن هب أن الذي يقول هكذا له وهو عنده بينة. ثم إن هذا باب آخر، نقول هذا الذي قال هذا الكلام قاذفا لها، هذا حكم آخر، وحكم القذف لا يقع إلا بالطلب. نعم، هو لو ثبت الحكم بينة للقذف، هذا طلاق بين الكبرى تطلقها إذا ثبت أنها قحبة. جاري بينة يعني مثلا. طبعا بلا شك، وعلق على هذا، هو قال هكذا، إن كانت بهذا الوصف هي طالق. الشيخ مثلا لو جاء بهذه الصفة، إن كانت امرأتي بهذه الصفة فهي طالق، مثلا ما كانت هي بهذه الصفة، هل يعتبر قسما؟ ممن؟ من القائل؟ نعم. ولا من الزوج؟ من الزوج. لا لا يعتبر قسما طبعا. الزوج لم يقذف، الزوج لم يقل، قال إن كان، علق إن كان، علق على الوصف. لكن هذا الذي قال بقى، إن طلبت المرأة أو طلب هو الرجل عليه حد القذف، نحن سنأتي به من أين قلت هذا، هذا قذف لابد له من شروط. قال وكذا لو قالت له يا خسيس، الخسيس هو الحقير أو الذي عنده خسة، يعني مهانة في أنه يرضى الفحش أو كأنه ذلك، من باع دينه بدنياه. نعم. من يتعاطى غير لائق به بخلا. هكذا الخسيس هو من به يعني عيب يمنعه من الشهامة، يعني الخسة خلاف الشهامة والرجولة، يتعاطى يفعل سحش يفعل. لو قالت له يا خسيس، هكذا المرأة، فقال إن كنت كما تقولين فأنت طالق. إن كنت كما، يبقى إذا نظر، ننظر، ها إن كنت كما، إن كنت كما بعلق على الوصف، فإن كان الوصف به قاله نظر، إن أراد المكافأة، لاحظ، إن أراد المكافأة، المكافأة هي المقابلة، المكافأة هنا ليس دفع يعني مقابل، إنما هي المكافأة معنى المقابلة، أراد أن يقابل الكلمة بكلمة، فأنت تقولين عني خسيس، فهو يرميها أيضا بإيه؟ بالطلاق، يطلقها، يقصد بذلك المكافأة. قال طلقت سواء كان خسيسا أم لا، إن كنت كما تقولين، فإذا علق على القول، إن قصد بهذا المكافأة، شوف القصد، قصد يعني مكافأة، يعني من أراد الزوج، الزوج هو الذي أراد، أراد أن يقابل هذه الكلمة بكلمة، خلاص، وقع الطلاق في الحال. طيب، وإن قصد التعليق، يبقى إذا قصد هنا التعليق، فقال كان التعليق مقصودا، إن كنت، إن كنت تعليق، خلاص، التعليق لم تطلق إلا بوجود الخسة أو الخسية. وإن أطلق ولم يقصد مكافأة ولا حقيقة اللفظ، فهو للتعليق، خلاص. يبقى إذن المذهب يقول سنرجع إلى قصده، إن قصد المكافأة وقع الطلاق، إن قصد التعليق نقول وقع، إن وقعت الصفة المعلق عليه وهو الخسية. قال إن أطلق سألنا، قال أنا والله ما قصدت شيئا، لا قصدت المكافأة ولا قصدت التعليق، هل يقع الطلاق ولا لا يقع؟ قال هو لم يقصد هذا ولا هذا، فهو للتعليق. يعني إيش للتعليق؟ يعني التعليق على وجود الوصف، إن كان خسيسا طلقت، وإن لم يكن خسيسا لم تطلق، لأن هذا هو إيه؟ مقتضى اللفظ. إن كنت، خلاص، أرجعني إلى اللغة. فإن عم العرف، يعني كان العرف عاما، خلاص، فالعرف العام يقيد اللغة، القاعدة تقول هكذا، العرف العام يقيد اللغة، العرف العام يقيد اللغة. فإن عم العرف بالمكافأة كان على الخلاف في أنه يراعى الوضع أو العرف، والأصح وبه قطع المتولي مراعاة اللفظ. يبقى هذا العرف العام هل هو مقيد للغة أو سنعمل اللغة في هذا الباب؟ عندي خلاف. المتولي يقول نعمل اللغة، فإن العرف لا يكاد ينضبط في مثل هذا، فأجاب القاضي بمقتضى الوجه الآخر اللي هو مراعاة العرف. واضح؟ المتولي تلميذه، المتولي تلميذ القاضي حسين، العرف العام، العرف العام يقيد اللغة، خلاص، وهذا فيه خلاف، نقول في المذهب فيه خلاف، العرف العام يقيد اللغة فيه خلاف، في هذا الباب، في باب الطلاق فيه خلاف، هل العرف العام يقيد اللغة ولا لا في باب الطلاق فيه خلاف. الذي ذهب إليه القاضي حسين وهو شيخ المتولي قال يقيد، سنقدم العرف. والذي ذهب إليه أبو سعد المتولي في التتمة قال لا، سنراعي اللفظ، خلاص. ولذلك قال هنا والأصح وبه قطع المتولي مراعاة اللفظ، مراعاة اللفظ، وليس لنا علاقة بالعرف. فإن العرف، لماذا؟ قال العرف لا يكاد ينضبط في مثل هذا، لا يوجد عندنا عرف عام في مثل هذا، فإذا هو شكك في وجود العرف العام. فأجاب القاضي حسين، طبعا قوله فأجاب القاضي حسين ليس هذه فاء الترتيب مع التعقيب، لا، العكس، القاضي حسين أسبق، القاضي حسين شيخ المتولي أصلا. فأجاب القاضي حسين بمقتضى الوجه الأول، ما هو الوجه الأول؟ لم يذكره هنا، وإنما نفهمه من السياق. ما هو الوجه الآخر؟ هو تقديم العرف، اكتب عليه الوجه الآخر، يعني تقديم العرف في مثل هذا. أضعف، نقول العرف يقدم. فإن شك في وجود الصفة، هذا تأكيد لكلام القاضي حسين، فإن شك في وجود الصفة، يعني هو يقوله إن قصد التعليق لم تطلق إلا بوجود الخسيس. شككنا في وجود الصفة، هل هو خسيس أو ليس بخسيس؟ فالأصل أن لا تطلق، فالأصل أنه لا تطلق. ومنها لو قالت له يا أحمق، من هو الأحمق؟ الأحمق هو الذي لا يتصرف بحكمة، المتسرع، ليس سفيه، متسرع، عنده تسرع في رد الجواب، عنده تسرع في الأمور، يسمى أحمق، عنده حماقة. الحماقة كل الأدواء أعيت، كل الأدواء أو كل الأمراض لم تعي طبيبها، إلا الحماقة أعيت من يداويها. الحماقة لا يوجد لها علاج، والأحمق هو الذي يتصرف بلا حكمة في حياته، فقط يتصرف في الكلام، في كلامه، في ردود أفعاله، في جواب السؤال، في نحو، سمى مثل الرويبضة. ومنها لو قالت له يا أحمق فقال إن كنت أحمق فأنت طالق، فالأمر راجع مع معرفة الأحمق، من هو الأحمق؟ قال الرافعي، قال أبو العباس الروياني، أبو العباس الروياني هذا صاحب البحر، بحر لا بحر المذهب، الأحمق من نقصت مرتبة أموره وأحواله عن مراتب أمثاله نقصانا بينا بلا سبب ولا مرض. مرتبة أموره يعني أموره الحياتية غير منضبطة، فلا يستطيع جوابا، لا يقيم علاقات، حياته مضطربة، وهكذا الأحمق، الأحمق لا يصلح له حال. يقولون عدو عاقل خير من صديق أحمق، عدو عاقل خير من صديق أحمق، لأن الصديق الأحمق أنت لا تأمن معه على أي سر ولا أي كلام، ما تستطيع أن تأخذ منه أي نفع. وقال النووي، قال صاحب المهذب والتهذيب، المهذب صاحبه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والتهذيب صاحبه أبو محمد البغوي، خلاص. قال صاحب المهذب والتهذيب، الأحمق من يفعل الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، ضد الحكمة، خلاف الحكمة، الحكمة هي فعل الشيء في موضعه. قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الأحمق خلاف ذلك. وفي التتمة والبيان، التتمة لمن؟ لأبي سعد المتولي. والبيان لمن؟ لأبي الحسين العمراني اليمني، وكان على مذهب أهل السنة والجماعة، وله كتاب رائع جدا في الرد على المعتزلة، وله كتاب مطبوع، البيان مطبوع، مطبوع أخضر منهاج، كتاب رائع جدا. وفي التتمة والبيان أنه من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه، لاحظ الألفاظ يعني متقاربة في المعنى. وفي الحاول الكبير، لمن الحاول الكبير؟ الكبير للموارد، للموارد صح، إمام العراقيين. وفي الحاول الكبير من يضع كلامه في غير موضعه فيأتي بالحسن في موضع القبيح وعكسه، يأتي بالقبيح في موضع الحسن، لا يحسن الجواب ولا يحسن التعامل. وقال ثعلب، عندك ثعلب ولا الثعلبي؟ ثعلب، المقصود هنا الثعلبي، ثعلبي، نعم المقصود هنا الثعلبي. وأكثر في تعريف أحمق تعالى، نعم أكثر، لماذا أكثر؟ لأنه ليس له ضبط، خلاص أكثر لأنه لا يوجد له ضبط في اللغة. قالوا الأحمق من لا ينتفع بعقل، يعني لا ينتفع بعقل، تقال له الحكمة ولا يعمل به، والله أعلم. يبقى هنا يقول الأمر راجع مع معرفة الإيه؟ الأحمق. يبقى إذا كان الأحمق بهذا الوصف بأحد هذه الأوصاف تطلق، وإذا لم يكن أحمقا لا تطلق. ومنها قال رجل لزوجته سرقتي أو زنيتي، يعني هذا من أحد الأمرين، أنت فعلت هذا أو هذا، إما سرقة إما زنا، فقالت لم أفعل ذلك، فقال إن كنت سرقت أو زنيت فأنت طالق، حكم بوقوع الطلاق في الحال بإقراره السابق. أي إقرار سابق؟ لاحظ أخي الحبيب أنه أقر عليها بسرقة أو الزنا، هو قال هكذا أقر اعترف عليه قال سرقت أو زنيت أحد الأمرين وقع منك، فقالت له لم أفعل، نفت هذا الأمر، فقال هو الذي قال إن كنت سرقت أو زنيت فأنت طالق، حكم بوقوع الطلاق في الحال لأنه أقر به خلاص. تقول يا شيخ الإقرار على الغير لا يقبل، نقول الإقرار على الغير لا يقبل في مقام التهمة، الإقرار على الغير لا يقبل في مقام التهمة وفي الأموال لا يقبل، لا أقر على غيري، لكن هنا هو أقر بوقوع ذلك منها، سرقت أو زنيت واحد من الاثنين وقع منك، هو يقر بذلك، فقالت لم أفعل نفت، ثم قال إن كنت سرقت أو زنيت فأنت طالق، وقع الطلاق في الحال لأنه مقر به خلاص. كذا قاله الرافعي والنووي اتفق عليه الشيخان جازمين به، جازمين يعني إيش؟ قاطع يعني بلا خلاف وفيه نظر. شو هو بإقرار السابق؟ سابق ما ذكر. نعم. إقراره هو إقرار، إقرار الزوج، الضمير يعود إلى الزوج. إقرار الزوج سابق. السابق اللي هو قال سرقت أو زنيت، هذا إقرار منه بوقوع أحد الأمرين. إقرار باعتراف من الزوج أنه وقع من الزوجة إما السرقة وإما الزنا. جزم بهذا الشيخان. طيب قال وفيه نظر، من الذي قال؟ فقيد الحصن يناقش. ومنها لو قال إن ضربتك فأنت طالق، إن ضربتك مطلق الضرب هو فأنت طالق، فتطلق إذا حصل الضرب بالصوت أو الوكز أو اللكز. طبعا هناك فرق بين الوكز واللكز، ما معنى الوكز؟ الوكز هو الضرب بمجتمع اليد هكذا بوكس، هذا يسمى وكز. اللكز هو الضرب بأطراف الأصابع، هذا لكز. يبقى سواء كان وكز، الوكز هو الضرب بمجتمع، عند التعريف في الأسفل أسفل ضرب الضرب بمجتمع اليد على الذقن، على الذقن، على الذقن هذا وكز. أما اللكز ضربه بجمع اليد على الصدر، يعني الذقن يعني كالبوكس في الذقن. يبقى هو فرق بينهما، قال أن كلاهما بمعنى الجمع جمع اليد، لكن هذا إذا كان على الذقن فيسمى الوكز، وإذا كان في الصدر فيسمى اللكز. هو يعني فوكزه موسى هل يبقى في الوكز في الصدر؟ لا لا لا لكز في الصدر، جمع اليد على الصدر. في خلاف في التعريف. يبقى مطلق الضرب تطلق، ولا يشترط أن لا يكون حائل. طبعا الضرب لا يشترط فيه أن لا يكون حائل حتى ولو كان مع حائل. قال ويشترط الإيلام، الإيلام من الألم، وجع يصيبها وجع من هذا الضرب على الأصح. قال والعض وقطع الشعر لا يسمى ضربا لغة. يبقى إذن أرجعنا كلمة الضرب إلى الإيه؟ إلى اللغة، فلا يقع به الطلاق. وتوقف المزني، المزني تلميذ، تلميذ الإمام الشافعي خلاص. وتوقف المزني في العض، العض قال لا والله هذا العض ضرب ولا ليس ضرب، توقف فيه. ولو قصد ضرب غيرها، ضرب غيرها فأصابها طلقت، لأنه علق على ماذا؟ علق على الضرب سواء كان قاصدا أو لم يقصد. ولم يقبل قوله، قال لم أكن قاصدا لضربها إنما قصدت غيرها، ولا منضبط يعني لا ينضبط يعني. صح، أي ضرب فيه إله، لأن الضربة يقين ويحتمل أن يصدق، قاله البغوي في فتويه. هذه فتاوى البغوي التي ليست مختصر لفتاوى الايه شيخي. ومنها لو قال إن رأيت فلانا فأنت طالق، فرأته حيا أو ميتا أو نائما طلقت، ويكفي رؤية شيء من بدنه وإن قل، لأنه رؤية. وقيل يعتبر الوجه، وإن رأته مستورا أو إن رأته في المنام لم تطلق، لأنه ليس رؤية، يبقى علق على الرؤية التي هي إيه؟ حقيقة. علق على حقيقة الرؤية. وإن رأته في، انتبه بقى لهذه المسألة، إن رأته في ماء صاف، الماء الصافي يعكس الصورة، شفاف الماء الشفاف، البركة تعكس الصورة، فهي رأت هذا الشخص في الماء الصافي، هل هي رأته حقيقة؟ قال وإن رأته في ماء صاف أو من وراء زجاج شفاف طلقت على الصحيح. مثل يوجد كيف مرآة، مرآة نعم أهو زجاج شفاف اللي هي المرآة، يسمى زجاج غمس في الماء دخل ورأت من تحت الماء، يعني لا هو تحت الماء ورأت منهم الماء، لا بس مثلا في بسين مثلا، لا هو فوق، هو فوق الماء، وهو هي نظرت في الماء فرأته، رأت صورته في الماء، فنقول الصورة تقوم مقام الحقيقة، خلاص. لماذا؟ لأنه علق على الرؤية، علق على مطلق الرؤية، وهكذا تقع الرؤية، واضح. وهذا مما يرد به على بعض في هذا الزمان بعض الفسقة، يقولون رؤية الصورة لا يعد رؤية. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر عن رؤية النساء، فإذا نظر، هم يقولون هكذا، فإذا نظر إلى المرأة في الزجاج أو في الماء أو في اليوتيوب أو في الفيديو فإنه لا يسمى رائيا له، نقول هذا غير صحيح، لأنه علق على رؤية، كل المغض غض من أبصارهم، علق على مطلق الرؤية، وكل هذا يسمى رؤية. إذن هو قد رأى يطلق، لماذا لا يمر في منام إذا رأتها في منام؟ لأنه ليس الحقيقة، وإن هذا ليس لا يشبه حقيقة أيضا، يعني شيء من حقيقة، لا يشبه الحقيقة. إذا جاء بصورة مثلا، يأتي بكاميرا الآن صورة فوتوغرافية رأته، رأته لأن الصورة تثبيت له بخلاف المرسومة، المرسومة ليست صورته، الصورة تثبيت الظل، هذا ثبتناه، هذه هي حقيقته، ونحن نقلناها إليه، رأته، رأت الرجل، هكذا يقول الفتوى على الصحيح على هذا، طلقت على الصحيح. ممكن إذا نزلنا من ناحية كاميرا يدخل في لعبة، يغيرون الصورة بشكل يغير يأخذ، صح. هذا إذا كان معلقا على هذا اللعب، إنما قال إن رأته فرأته بدون لعب، أما إذا رأته بعد اللعب نقول لا والله لم تره، لأن اللعب غير صورته، أونلاين أونلاين مثلا، أو كانت صورة له حقيقة هي نقلت هكذا، صورته ثبتنا صورته ونقلناه، لكن إن لعبنا في هذه الصورة كأن غيرنا ملامح وجهه فهي لم تره، نقول هذه ليست صورته، ليست له، الحكم يختلف. ومنها لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته، ولو كان سكرانا أو مجنونا طلقت، لأنه علق على كلامها وليس كلامه. قال ابن الصباغ له كتاب رائع جدا يسمى الشامل، كتاب رائع جدا في فقه الشافعي، اسمه الشامل لابن الصباغ. ممكن نقول هذا اسمه في حسب المجنون والسكران، عنده هو قال الكلام هو نفسه مركب مفيد بالوضع، مش لا يتكلم بكلام مفيد يعني، صح. لا يسمى هذا الكلام عند اللغويين، صح. لماذا هو يطلق؟ هو لم يقل هنا المجنون كلمته هي، لا هي قال أنت كلمت زيد، هو لم يقل هو، إنما أنت كلمت. قال ابن الصباغ يشترط أن يكون السكران بحيث يسمع ويتكلم، لماذا؟ لأن هذا هو الذي يصح أن يقال كلم، لأن الحائط لا يقال عنه هكذا، لما أقول كلمت الحائط هل يقال للحائط أنه يفهم الخطاب، أنه يسمع الكلام؟ فكذا السكران، إن كان السكران بحيث يفهم الخطاب، بحيث يسمع الكلام، نقول تطلق. أما إن كان سكران سكر أو سكر لا يكون كالمغمى عليه، لا لا يقع الطلاق، كأنه لا كأنه جماد. لاحظ هذا كلام ابن الصباغ دقيق جدا. يشترط أن يكون السكران بحيث يسمع ويتكلم، ولو كلمته وهو مغمى عليه أو وهو نائم لم تطلق. لماذا؟ لأنه لا يسمع الخطاب ولا يفهم الجواب، هذا لا يقال عنه مكلم. فلما يكلم ميتا أو يكلم نائما، ذلك لما كلم النبي صلى الله عليه وسلم الأموات استشكل ذلك عمر، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكلمهم وهم أموات؟ لأن الميت لا يسمع، الأصل هكذا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أعطاه آية في هؤلاء، قال ما أنتم بأسمع ما أقول منهم. خلاص يبقى هكذا. وإن كلمته وهي مجنونة، قال ابن الصباغ لا تطلق إذا كانت مجنونة. لماذا؟ لأن المجنون لا يفهم لا يفهم الكلام ولا يركب الخطاب، وهو الكلام المركب المفهوم أو الذي يفيد معنى، هذا هو الكلام، عدم قصد لها ولا يوجد قصد طبعا. قال ابن الصباغ لا تطلق. وعن القاضي حسين أنها تطلق. قال الرافعي والظاهر تخريجه على حنث الناس. الناس في خلاف ناسي. إن كلمته وهي ناسية خلاص هل تطلق ولا لا تطلق؟ في خلاف، علق على مطلق الكلام ولا علق على كلام وهي متذكرة له فاهمة له؟ في خلاف، بعضهم قال إن علق يقع، وبعضهم قال وجهان في المذهب. وإن كلمته وهي سكرانة طلقت على الأصح، بخلاف المجنونة، بخلاف الإيه؟ المجنون. لأن السكران عندنا في المذهب له أحكام تختلف عن حكم المجنون، ولذلك نقول السكران مكلف تلاقي يقع، طلاقه يقع عقوبة له. ولو خفضت صوتها بحيث لا يسمع لم تطلق، لأن الكلام عندنا وعند الفقهاء قاطبة الأئمة الأربعة. ما هو الكلام؟ إلا المالكية طبعا، إلا بعض المالكية. الكلام عند الجمهور هو ما كان بصوت يسمع، حتى ولو كان يسمع نفسه هذا هو كلام. ولذلك أنت لما تقرأ الفاتحة لا بد أن تخرج صوتا تسمعه، خلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المالكية. بعض المالكية يقول، أو الشيخ الإسلام يقول أنه يكفي تحريك اللسان. واضح؟ هذا هو الفرق بينهم. إذن هذا الذي عليه المذهب، لو خفضت صوتها بحيث لا يسمع ولم تطلق، لأنه ليس كلاما. وإن وقع في سمعه شيء فهو المقصود اتفاقا، هذا هو، وقع في سمعه جزء من كلامها هذا المقصود اتفاقا، بالاتفاق، لأنه لا يقال كلمته. ولو وإن وقع في سمعه شيء فهو المقصود اتفاقا، عندك هكذا؟ أنا أشعر أن هذه العبارة فيها خطأ. لا لم تطلق. فإن وقع في سمعه شيء فهم المقصود اتفاقا. شفت بقى، أنا عندي فهو وإن وقع في سمعه شيء فهم المقصود اتفاقا، ها؟ لأنه لا يقال، لا يقال كلمته، صح؟ يبقى إذا فهم المقصود اتفاقا، يعني إيش اتفاقا؟ يعني هو وقع في سمعه شيء، هو لم يسمع كلام مباشرا ويفهم منه، وإنما وقع في سمعه حروف، ثم هو فهم المقصود من خلال حركات لسانه. هذا تطلق ولا لا تطلق؟ قال هذا لا تطلق، لا تطلق، لأنه لا يقال كلمته في هذه الحالة، هي لم تكلمه، هو وقع حروف أصابت سمعه، وهو فهم المقصود اتفاقا. ما معنى كلمة اتفاقا؟ اتفاقا يعني بغير مباشرة كلام، وإنما فهمه من خلال حركات اللسان، من خلال حركات وجهها، من خلال حركات يدها، ففهم ما تقصده، ولكن لم يسمع كلاما. ولو نادته من مسافة بعيدة لا يسمع منها الصوت لم تطلق. فلو حملت الريح كلامها ووقع في سمعه فالمذهب أنها لا تطلق. حملت الريح يبقى هي كلمته خلاص، يبقى إذن كلمته فيه نوع، فيه نوع مخاطبة. لاحظ يا شيخ قضايا، قضايا اللغة، هو يقول كلمته إذن في مخاطبة هي وهو. أما إذا حملت الريح كلامها قالت في الهواء الطلق، ثم حمل هذا الهواء الطلق الكلام ووقع في سمعه، هل هي تكلمه؟ هل هي تخاطبه؟ لو كان أذان، لو كان أذان نعم، يعني هي تؤذن في الميكروفون مثلا. نغلب بس العمك الرجل يؤذن بس نجعل عكسها يعني. نعم في خطاب يدخل عموما صح؟ آه طبعا، لما لا يكلم إذا لم يكلم نقول هذا خطاب عام. رنين، رنين مثلا. رنين صدى الصوت، الصوت نعم. صح، لا يقع، لا يقع. قالت ورد الصوت إليه هذا الكلام فسمع. وقع أذان في المسجد في هذا الأمر يعني يدخل، لا يدخل النساء يعني ليس مخاطبون بتالي المسجد صح؟ نعم. وأيضا هو قضية كلمته، إن كلمتي في خطاب، التكليم فيه خطاب. هو هذا غير موجود في الخطاب. هو قال انتفاء الخطاب في الكلام ينفي الطلاق لأنه علق على الكلام، وهذا الكلام مقصود منه خطابها له. مثلا هي قالت اتقي الله مثلا، والريح حمل هذا اللفظ اتقوا الله، يعني مسك اتقوا الله مثلا، هي قالت حمل هذا الريح، أليس في هذا الخطاب يقع هذا زوجه؟ لا، لا يقع، لأنها قال إن كلمت زيدا باللفظ الذي عندنا، كلمته قاصدة أنت تقصدينه هو وليس القصد العام. قال فإن لم يسمعه، وإن كانت المسافة بحيث يسمع فيها الصوت فلم يسمع هو لذهول أو شغل طلقت. أهو هي تكلمه أهو، ولكن المسافة بحيث يسمع فيها الصوت، هي تكلم زيد ويمكن أن يسمع إن كان الهواء هادئا، وإذا كان الجو المحيط في سكون ستسمع، لكن كان هناك عارض من شغل الناس، من وجود ضوضاء، من وجود صخب تطلق، لأن المعلق عليه وقع وهو التكليم. يبقى ليس المقصود عندنا إيصال السمع، إيصال الكلام إلى سمعه، وإنما المقصود هو مخاطبته، مخاطبته بما يسمع غالبا. فإن لم يسمع لعارض ريح أو لصمم فيه وجهان، عنده صمم عدم سمع لا يستطيع طرش، لم يصحح النووي الرافعي والنووي هنا شيئا. شوف الكلام دقة، دقة وورع. صحح الرافعي في الشرح الصغير الوقوع، في الشرح الكبير، في الشرح الكبير الذي هو على الوجيز لم يصحح شيئا، ذكر وجهين وأطلق. في الشرح الصغير الذي هو أصغر منه حجما صحح الوقوع خلاص. مش معنى صرح شرح صغير أنه يكون خاليا عن المسائل أو أقل في المسائل من الشرح الكبير، لا هذا غير صحيح. المتبادر للذهن هكذا تقول الله هذا الشرح الصغير للرافعي إذا مسائله أقل، لا ليس بالضرورة، رب مسائل توجد في الشرح الصغير ولا توجد في الكبير. هكذا يقول صح الرافعي في الشرح الصغير الوقوع، لماذا؟ لأنه كلمته وإنما لم يقع الكلام في أذنه ويسمعه لوجود عارض خارجي، كأن كان به صمم أو كان هناك ريح، ريح شديدة. وجزم به في الشرح الكبير في صلاة الجمعة عند إسماع أربعين. شوف الكلام، هناك في إسماع أربعين في صلاة الجمعة نقول أنه يشترط عندنا في صلاة الجمعة، وهذا عند الحنابلة أيضا، أن يكون حاضرا في الصلاة أربعين شخص، أربعون شخص ممن خوطبوا بالجمعة، فيجب على الإمام أن يكلمهم بالخطبة بحيث يسمع الأربعين، يسمعهم بأي صورة. قال هنا إذا كان تكلم معهم مع الأربعين وكان هناك رياح أو يوجد صمم في بعضهم ولم يسمع، تحقق الشرط ولا لم يتحقق؟ تحقق الشرط، إلا أنه فرض المسألة في الصمم فقط. هناك في الأربعين فرض إيه؟ المسألة في الصمم ولم يفرضها في الريح أو في الرياح، ونقله في التتمة عن نص الشافعي. يبقى في تتمة الإبانة نقل هذا اللفظ عن نص الشافعي، نقل هذا الحكم اللي هو في الصمم. وأما النووي فاختلف تصحيحه، فصحح في تصحيح التنبيه. عندك؟ نعم، في تصحيح التنبيه. أنا عندي في تصحيح في التنبيه، كلمة في خطأ. فصحح في تصحيح التنبيه الإمام النووي رحمه الله تعالى، له في التنبيه كتابان، له كتاب يسمى تصحيح التنبيه وهو مطبوع كتاب صغير، وله كتاب اسمه لغات التنبيه يتكلم عن اللغات التي في التنبيه، الكلمات يفسرها ويبين معناها. هنا يقول صحح في تصحيح التنبيه أنه لا يقع، لا يقع إيش؟ لا يقع الشرط اللي هو في مسألة الصوم الأربعين هذا، وجزم في صلاة الجمعة بالوقوع، بوقوع ذلك. يبقى فيه اختلاف في تصحيح الإمام النووي، والصواب هو أنه يقع. ومنها والله أعلم، ومنها لو قال إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، فدفع إليها كيسا فأخذت منه شيئا لا تطلق، لأنه خيانة لا سرقة. ما الفرق بين الخيانة والسرقة؟ خيانة في غدر، والسرقة شوف السرقة لا خفية، واحد خفية، اثنين حرز مثله. يبقى هذا السرقة، الشروط هذا في شروط السرقة. يبقى قال إن سرقتي حملنا على السرقة، طب أخذت من الكيس جهارا نهارا، هذا خيانة. إذا أعطاها كيسا على سبيل الأمانة، على سبيل الوديعة، فأخذت منه شيئا، فهذا خيانة للأمانة، لا تسمى سرقة، لا تطلق. قلت كذا جزم به الرافعي والنووي، وفيه نظر من جهة أن العامي لا يفرق بين السرقة والخيانة، فإذا فسرت السرقة بالخيانة وأخذنا بذلك أوقعنا عليه الطلاق عملا بعرفه واعتقاده، والله أعلم. طبعا هذا الكلام من حيث الإيه؟ من حيث التفقه فقط، لكن المذهب يقول لا يقع، لا يقع. نحن جعلنا هذا الحكم تابعا للغة، خلاص، أو تابعا للوضع، فالوضع الشرعي يقول السرقة تختلف عن الخيانة. ومنها لو قال المديون لصاحب الدين إن أخذت مالك علي، فامرأتي طالق، فأخذه صاحب الدين مختارا، طلقت امرأة المديون، سواء كان المديون مختارا في الإعطاء أو مكرها. لأنه قال إن أخذت، والأخذ يشمل الطوع والكره، إن كان مطوعا أو مكرها، وسواء أعطى بنفسه أو استسلفه صاحب الدين. استسلفه يعني طلب منه السلفة، طلب منه قرضا. قال البغوي وكذا لو أخذه الحاكم ودفعه إليه صاحب الدين، ودفعه إلى صاحب الدين، يبقى هذا أيضا أخذ. استلبه خلصة المقرض. استسلفه عندك ولا استلبه؟ استلبه. استلبه أحسن. استلبه من السلب، الغصب، يعني أخذه منه كرها. استلبه صاحب الدين يعني سلبه منه، والسلب يكون بقوة. أخذ بقوة صح؟ أخذ بقوة. يبقى هذا إذا قال إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق، فأخذ المال بأي صورة، وقع الطلاق. وفي كتب العراقيين لا يقع الطلاق إذا أخذه الحاكم ودفعه إليه، لأنه إذا أخذه الحاكم برئت ذمة المديون وصار المأخوذ حقا لصاحب الدين، فلا يبقى له حق عليه، ولا يصير بأخذه من الحاكم آخذا حقه من المديون ولو قضى حقه أجنبي، بس فقط، ولا يصير بأخذه من الحاكم آخذا حقه من المديون. لاحظ أخي الحبيب، طريقة العراقيين طريقة مبناها في الأصل، مبنى طريقة العراقيين في الأصل هي الاعتماد على النصوص أكثر، الاعتماد على النصوص أكثر، اعتماد على نصوص الإمام والأصحاب أكثر. الطريقة العراقيين. هنا أقول بقى في كتب العراقيين أمثال ماذا؟ أمثال الحول الكبير، الحول الكبير من كتب العراقيين، لا يقع الطلاق. يبقى في هذه الحالة لا يقع الطلاق إذا أخذه الحاكم ودفعه إليه. يبقى إذن الحاكم أخذ ودفع إليه، لأنه لا يسمي أخذ الحاكم والدفع إلى صاحب الدين، لا يسميه أخذا، لا يسميه. لماذا لا تسميونه أخذا؟ قال لأنه إذا أخذه الحاكم برئت ذمة المديون. يبقى ذمة المديون المدين برئت، طالما أن الحاكم أخذه منه يبقى صارت ذمة المديون بريئة، فليس هذا أخذ منه، خلاص. وصار المأخوذ هذا الذي الجزء الذي أخذه الحاكم صار حقا لصاحب الدين. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. يبقى إذن هكذا يفهم العراقيون، قالوا الذي أخذه الحاكم من المديون ممن عليه الدين لا يسمى أخذا، لا نسميه أخذا، وإنما إن نسميه أنه سيوصل الحق إلى صاحبه ولا يسمى أخذ، فلا يبقى له حق عليه، لا يبقى حق لصاحب الدين على المديون، حق عليه يعني على المديون، ولا يصير بأخذه من الحاكم آخذا حقه من المديون. لماذا؟ لأن الذي قضاه حقه هو الحاكم، والحاكم حينما أخذه من المديون لم يأخذه منه، لا نسميه آخذا له، وإنما نقول تبرئة ذمته، برئت ذمته بهذا. واضح؟ آخذا حقه من المديون لا يصير بهذا أخذه آخذا حقه من المديون، انتهى. قال ولو قضى حقه أجنبي، لأنه قال هكذا، قال صاحب الدين إن أخذت مالك علي، قال المديون لصاحب الدين إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق، إن أخذت أنت مالك علي فامرأتي طالق. طب جاء شخص أجنبي وقضى الدين عن المديون فامرأته تطلق؟ قال الدارمي لا تطلق. دارمي عندي، الدارمي عندك؟ عندنا اثنين، عندنا الدارم وعند الدارك، عندنا الاثنين. هو الإمام عبد القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي. عندنا موجود في المذهب الداركي. الداركي. الداركي. من أصحاب الأول. قال الداركي لا تطلق لأنه بدل حقه لا حقه بنفسه. يبقى إذن إذا دفع أجنبي المال لصاحب الدين لا نسميه أخذ، عليكم السلام، لا نسميه آخذا لدينه، وإنما نسميه قد أخذ بدله. واضح؟ طيب، جديدة، مسألة جديدة. ولو قال إن أخذت حقك مني لم تطلق بإعطاء وكيله، قال هكذا إن أخذت حقك مني أخذت أنت، أهو شوف التقييد اللغوي. إن الباب هذا باب متعلق بالأصالة باللغة، إن أخذت حقك مني فامرأتي طالق، هو قال هكذا، فأخذ حقه عن طريق وكيله، فهل يكون أخذا للحق؟ لا، لم تطلق بإعطاء وكيله ولا بإعطاء السلطان من ماله، لم تطلق لأنه لم يأخذ مباشر، يعني مباشر، أخذت أنت. ولاحظ كلمة أخذت هذه تاء إيه؟ مخاطب، تاء مخاطب. فإذا نحن متعلق عندنا كلام، فإذا لابد من مخاطبة، يبقى إذن كأنه قيده بهذا الخطاب. أليس وكيل يده موكل موكل؟ نعم، يده صح، يد الوكيل كيد الموكل لا بأس، لكن في هذا الباب قلنا سنغلب اللغة. ولا بإعطاء السلطان من ماله، فإن أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه، هو أعطى بنفسه ولم يأخذ منه صاحب الدين، ففيه وجهان، أو فعل القولين في المكره. يبقى عندنا المكره، هل يتحقق فيه هذا؟ عليكم السلام ورحمة. ولو قال إن أعطيتك حقك فامرأتي طالق، فأعطاه باختياره طلقة. أو إن أعطيتك، لاحظ الإعطاء، امرأة تطلق بالإعطاء طلقة، سواء كان الآخذ مختارا في الأخذ أم لا، هو أعطاه. يبقى القضية متعلقة بمن؟ متعلقة بالدافع، فالدافع أعطى والمدفوع له مكره في الأخذ، مكره في الأخذ. نقول ليست العلاقة عندنا بالمدفوع له، العلاقة أعطيتك لفظ، إطلاق اللفظ. ولا تطلق بإعطاء الوكيل، لو أعطى الوكيل أو أعطى السلطان لا تطلق، لأنه لم يعطيه وإنما أعطاه غيره، صح ولا لا؟ يبقى نحن علقنا على مقتضى الايه؟ الالفاظ. هو المكره يعني كيف؟ كانه اكره على اخذه، قال تفضل خذ دينا، قال لا اريد، فاتى اليه سلط عليه المسدس، قال تاخذ الدين ولا اضرب بالرصاص في راسك، خذ الدين، فاخذه، اخذه مكرها على الاخذ. تطلق امراته ولا لا تطلق؟ تطلق، لانه علق على الاعطاء ولم يعلق على الأخذ. قلنا لو أنه أكره في الأخذ هل تطلق ولا ما تطلق؟ قلنا في قولين، في قولين، هل الأخذ يسمى، هل المكره الأخذ يسمى أخذا ولا لا يسمى؟ في قولين في المذهب. يبقى دي قضايا، قضايا كلها متعلقة باللغة. قلت هذا صحيح حيث أراد. تفضل نقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم وأعلم. إذا قلنا هو يقول ترجعنا خلف، لا هو أنت تقولك إذا أعطيتك مالا مثلا مع زوج ثم أرسل موكلا يعطي له مال، نقول من هذا الباب لا يطلق؟ نعم طبعا، إن أعطيتك فأعطى الموكل أو أعطى أجنبيا لا لا تطلق. طبعا هنا في تفصيل سيأتي نقاش الشيخ، الشيخ يقول إن أراد كذا وأراد كذا، سيبين الشيخ مناقشة لما فوق. والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.